الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نزال مع الشيخ ابن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام فيما يتعلق بأفعال القلوب، وقد سبق معنا أن ذكر أنواعا كثيرة تتعلق بأعمال القلوب، ولا شك أن القلب هو الرأس بالنسبة للطاعات والأعمال كلها، والجوارح جنود له، فإذا قصد القلب إلى فعل شيء تبعته الجوارح. ومن هنا قالوا إن القلب هو الملك كالملك بالنسبة للجوارح، والجوارح جنود مجندة تابعة له. ومن هنا كان أمر القلوب والعناية بها والاهتمام بصحتها الروحية وقربها وتعلقها بالباري سبحانه وتعالى من أهم ما ينبغي للمسلم أن يجتهد فيه وأن يحققه بقدر ما يستطيع، لأنه إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. وأفعال القلوب كثيرة، الشيخ يقول ذكر منها أشياء قبل ذلك 29 مجالا وعملا للقلب، وهنا سيذكر شيئا آخر منها. فيقول الأفعال القلوب كثيرة، منها حسن الظن بالله. حسن الظن بالله هذا من أعمال القلوب، لأن ما تعتقده وينطوي عليك قلبك بالنسبة لعلاقتك بربك، إما أن يكون حسن ظن بالله أو نسأل الله العفو والعافية سوء ظن بالله. وحسن الظن بالله يدعو إلى البشارة والعمل الصالح والاجتهاد في الخير رجاء الثواب، ويمحو اليأس والقنوط من قلب المؤمن، ويجعله دائما فرحا بنعمة الله، فبرحمة الله نعف بفضل الله ورحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرح مسرور مطمئن بما يقدم من عمل وما يرجو من ثواب. وكلما حسن ظن المؤمن بربه كلما ازداد قربا منه وعملا صالحا ورجاء لثواب الله. وحسن الظن سياج للمؤمن من الانحراف والقنوط واليأس والوقوع في مزيد من المعاصي. الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لولا هذا الباب الواسع الفسيح الذي فتحه الله سبحانه وتعالى للإنسان بينه وبين ربه من حسن الظن والرجاء في الله سبحانه وتعالى لوقع في اليأس، وإذا وقع في اليأس والقنوط استمر على ما هو فيه من الخطيئة أو من الخطأ، ولم يعد إلى جادة الصواب. فحسن الظن بالله سبيل المؤمنين ونجاتهم، ولكن لا يغرنك أن الله سبحانه وتعالى قد فتح لك باب التوبة والمغفرة ومحو الذنوب فتتمادى وتتساهل وتقول إن الله غفور رحيم. كثير من الناس يفهم هذا الفهم الخاطئ ويجعل حسن الظن بالله مدعاة لمزيد من التجاوز في الخطأ والزلل ويقول الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، ولكنه شديد العقاب وسريع الحساب. ولهذا قلنا في درسنا الماضي إن المؤمن لا بد أن يكون بين جناحين يتوازن، لا يزيد لا يطير الطائر إلا بجناحين، والمؤمن كذلك في حياته لا بد أن يكون بين جناحين يسيران به، الرجاء وما تظنه مدعاته حسن الظن بالله، الرجاء والخوف، الرجاء والخوف. ترجو الله سبحانه وتعالى من واسع فضله ورحمته وحلمه وكرمه وإحسانه ولطفه، ولكنك أيضا ترجوه بقلبك لا بلسانك، وترجوه وتحسن الظن رجاء صادقا، رجاء من يحقق القول والاحتفاظ بالعمل. فالذي يرجو خيرا لابد أن يعمل أسبابه حتى يجد ذلك الخير، ولا يقول أن أنا أرجو من فلان كذا أو أرجو من فلان كذا أو كذا. يعني القول وحتى النية والاعتقاد بشيء إن لم يحققه أو يتحقق في الواقع والعمل فلا خير فيه. وأمثلة ذلك كثيرة، ولنأخذ في حياتنا المعاشية المعتادة. أنت عندما تظن بشخص خيرا من شخص كبير أو وجيه أو ثري أو أمير أو وزير أو كذا إلى آخره، تحسن الظن فيه أن يقدم لك خيرا معين مصلحة معينة، هل تعمل على الإساءة إليه وعصيانه ثم تتوقع منه ذلك الخير، أم تعمل على مرضاته وكل ما يقربك إليه حتى يتحقق حسن ظنك فيه ويعطيك ما تريد؟ هذا ولله المثل الأعلى. نقول إن حسن الظن بالله باب واسع، والله أمرنا به وجعله ذريعة ووسيلة ومعبر ومسار واسع مضي إلى القرب من الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن الذنوب والخطايا، وليس وسيلة للاستهانة بالخطايا والذنوب. من أعمال القلوب أيضا الحزن على ما فات من طاعة الله سبحانه وتعالى، الحزن على ما فات من طاعتك لله أو من طاعة المرء أو المسلم لله سبحانه وتعالى. هذه علامة خير في المؤمن، إذا وقع منه شيء من الخطأ والزلل يحزن، يحزن ولا ييأس، لا يحزن، يحزن ويتألم لأنه وقعت منه خطيئة ووقعت منه معصية. والحزن بسبب المعصية دليل على الندم عليها على فعلها، ودليل على التوبة منها. فالذي يعمل الخطيئة ويحزن لأنه عملها، إذا حس من قلبه ذلك فليستبشر خيرا، وليعلم أن هناك شيء في قلبه من الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى والتعلق بالله جعله يحزن ويأسف لأنه خالف ربه وعصى. وهذا دليل أو سبيل وسبيل إلى العود إلى الطريق المستقيم والبعد عن المعصية. الله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين الذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا الاستغفار. الآية الأخرى ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نعم ستأتي هذه في سورة الأنعام، الذين إذا أصابهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، والآية الأخرى التي تلوناها وآيات كثيرة. فعلامة الإيمان في المؤمن أنه إذا وقعت منه الخطيئة أو المعصية يحزن ويأسف ويندم لأنه فعل الخطيئة، وهذا دليل وسبيل وطريق وبداية خير للرجوع عن هذا الخطأ وهذه المعصية والعمل على محوها بالاستغفار والتوبة والذكر والصدقة إلى آخره والعزوف عنها والعزوف عنها. بخلاف غير المؤمن، سيأتي من أعمال القلوب الغفلة، بخلاف غير المؤمن وبخلاف الفاسق المتمادي في فسقه لا يحزن على معصيته ويتباهى أحيانا بها أو لا يبالي بها. فإذا وجد الإنسان من نفسه وفي قلبه أنه لا يبالي بالمعاصي، هذه صغيرة وهذه سهلة والناس يفعلون ذلك ويعني وربك يغفر، يتساهل. فالتساهل بالذنوب ذنب بحد ذاته، ويؤدي بصاحبه إلى أن تجعل الصغيرة كبيرة بحقه، ثم تتراكم هذه آثار هذه السيئات والخطايا وإن كانت صغائر إذا لم يتب منها أولا بأول، تتراكم في قلبه فتحوله إلى صفحة سوداء، القلب أبيض مثل الثلج. ثم إذا جاءت الخطيئة نكتت فيه نكتة سوداء، فإن تداركها المؤمن بالندم والحزن والاستغفار والتوبة محية تمحو الله سبحانه وتعالى فيعود على حالته. وإن لم يفعل ذلك تأتي الخطيئة الثانية وإن كانت صغرى على التي قبلها، ثم تأتي الثالثة والرابعة وهكذا حتى يصبح القلب أسودا منكسا. أو هو كالمرآة كما يقول بعض أهل العلم من الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، يقول القلب كالمرآة لا نظرت فيها مسبورة صافية، فبمجرد النفس فيها تنفس فيها تكون عليها غشاوة. هذه هي الخطيئة الأولى التي تحصل، فإن محسحتها من أول الأمر انتهت، وإلا فإن جاءت نفس بعد آخر بعد كذا وإيمان يعني غشاها ما يخشاها ولحقها الصدى ثم يعني تلفت. والحزن على ما فات من الطاعات هذا من أعمال القلوب ومن علامات الخير في المؤمن. وإذا وقع ومؤمنون الناس خطاؤون، بنو آدم كلهم خطاؤون، وخير الخطائين التوابين، رسول صلى الله عليه وسلم يقول التوابون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تخطئوا أو لو لم تذنبوا فتستغفروا فيغفر الله لكم لا أتى أو يعني ذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ليش؟ هذه فيه إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ليس فيه حتى على عمل المعاصي وتوبة منها عمل المعاصي، لا فيه إشارة إلى أن الإنسان مجبول على على على فعل المعصية، خلق ومن خلقته في تكوينه الجسدي والنفسي والروحي يعني ما ركب فيه من الشهوات والملذات، هذه أشياء تدعوه إلى يعني إلى المعصية، لأن في المعصية فيها شبهة لذة، وهذه يعني اتباع للهوى، وهذا يحتاج إلى جهاد، والناس معرضون لذلك كلهم إلا من عصمهم الله، وهم قليل ملائكة والمقربون يعني قليل من عصمهم الله، وإلا فالخلق كلهم معرضون للخطأ والزلل والمعصية، ولكن يتفاوتون في الوقوع فيه ويتفاوتون في الخروج من ذلك الخطأ والزلل بقدر جهادهم لأنفسهم ومحاسبتهم لها أولا بأول. فالحزن على ما فات من الطاعة علامة خير في المؤمن وهو من أعمال القلوب. والفرح بفضله ورحمته بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحن نفرح إذا جمع لنا أو اجتمع لنا شيء من الدنيا، من الدنيا سواء كان من مال أو جاه أو ولد أو كذا الإنسان يفرح، وهذه غريزة من طبع الإنسان يفرح، لكن الفرح الحقيقي هو بفضل الله بهدايته وتوفيقه وبرحمته عليك أن جعلك مسلما طائعا سالكا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من بعده. هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به المؤمن ويشتد فرحه ويزداد فرحه، وليس بالدنيا. يعني فرح الدنيا، الفرح والغبطة بما يديك الله من النعم أمر لا بأس به ومطلوب، لكن لا يتجاوز بك الحد إلى أن تطغى كما كان يفرح أو فرح من أوتي من المال الكثير مثل قارون وغيره، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وكانت نهايته ما هو معلوم في كتاب الله. من أعمال القلوب أيضا محبة الطاعات والإيمان وكراهة الكفر والفسوق والعصيان. أيها المؤمن، أيها المسلم، أيها المتبع لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تعرف صحة إيمانك وسلامة قلبك وصدق يقينك، فانظر من تحب من الناس ومن تكره من الناس، ماذا تحب من أعمال الناس وماذا تكره من أعمال الناس، إلى من يطمئن قلبك من الناس وإلى من تشمئز وتمتنع عن رؤيتهم أو عن مجالستهم أو عن ذكرهم. المؤمن يحب الطاعات ويحب الإيمان ويحب أهل الطاعات وأهل الإيمان، ولو لم يكن له بهم صلة قرابة أو كذا، لكنه يحب أهل الطاعة، لأن الطاعة في قرب إلى الله، وكلما كان الإنسان متقربا إلى الله بالطاعة كلما كان قلب المؤمن أميل إليه ويحب. ولهذا أنت بنفسك حكيم نفسك، تختبر نفسك، انظر إلى من يميل قلبك من الناس، بصرف النظر عن المصالح المادية المصالح الدنيا، نعم ربما انك قد تتعلق او تميل يعني عاطفيا الى شخص ما ولكن عنده بعض المخالفات والمعاصي وكذا الى اخره، لكن تريد مصلحة معينة، مصلحة دنيوية، يعني هذا من طبع البشر. لكن اذا ملت اليه واحببته واحببت مجالسته وعيش حوله او معه او كذا لما يمارسه من مخالفات ومعاصي، فهذا انذار لك من نفسك، ينبغي او يجب عليك ان تحاسب نفسك وتقول لماذا. وان رأيت نفسك تميل الى اهل الخير والصلاح والهدى والتقى والفضل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستقامة وعمل الخير، وتحب من يفعل ذلك وتريد أن تشاركه فيه وتعنس بمجالسته، فاعلم أن هذه إشارة خير وأن قلبك فيه خير وأنك إن شاء الله من أهل الإيمان. إذن فميزانك معك، قلبك هو الذي يدلك، بادي أو العامة يقولون قلبك دليله، قلبك دليله، فإن ملت إلى الخير فاعلم أنك إلى خير، وإن ملت إلى الشر وأهل الشر فاستعذ بالله وحاسب نفسك وعد إلى الخير. ولدينا في هذا المجال أمثلة كثيرة، يعني الطاعات معلومة، الطاعات معلومة لكل عاقل، المحافظة على الصلوات طاعة، ذكر الله وتلاوة القرآن طاعة، الإحسان إلى الناس طاعة، بر الوالدين طاعة، يعني إفشاء السلام بين الناس طاعة، الإحسان إلى الجار والقريب والغريب إلى آخره طاعة، حسن التعامل طاعة، الالتزام بالمواعيد في الأعمال طاعة، إكرام الضيف طاعة إلى آخر ما، يعني الناس العقلاء يعرفون الطاعة والخير، مجالس الذكر طاعة، يعني حلق الذكر، الندوات، المحاضرات التي تعمل يعني فيها من الذكر والتوعية يعني حتى على الخير ونحو ذلك، هذه طاعة. وهناك جانب آخر، يمثل المعاصي، مجالس اللهو والطرب والغنى والرقص ونحو ذلك، ومجالس الغيبة، مجالس التي يتناول بها الناس بما يكرهون إلى آخر ما هنالك. انظر ماذا تحب أنت من هذه المجالس. إذا علمت أن هناك ندوة معينة أو مجلسا فيه ذكر أو جماعة يعني يتحدثون فيما ينفعك في ينفعهم في دينهم ودنياهم، وفي نفس الوقت تعرف أن هناك من يجلس على يعني ما تميل إليه العاطفة والغريزة واللهو واللعب وال يعني أي نوع من أنواع الملهيات والمغريات إلى آخره، تبدأ ب المزيد من المزاح الذي لا داعي له، ثم تتطور إلى الكلام والغيبة في الناس، ثم قد يكونوا يجتمعون على محرم من المشروبات وغيرها، وقد يعني يشاهدون أشياء من المشاهدة المحرمة من الأفلام الخليعة أو كذا إلى آخره على حسب مستوياتها ويعني أنواعها. فإن وجد الإنسان نفسه أنه والله إذا سمع بهذا كرهه واشمأز منه ونفر عنه، وإن استطاع أن يحذر الذين يفعلونه وينبههم ويذكرهم فعل ذلك ولا يقربه ولا تهوى نفسه ولا تميل إليه، فهذا إلى خير، إلى خير كثير. وإن وجد في النفس شيء من الميل إلى ذلك أو بأي طريقة من الطرق، أيضا عليه أن يحاسب نفسه وأن يزن مساره ويقول لماذا، يعني هناك سبيلات أو يعني سالكان أمامي خير، لا أحد ينكر أنه خير، حتى هؤلاء الذين يجلسون على المنكر وعلى اللهو والضرب والفسوق إلى آخره، لو سألتهم أو سألوا أنفسهم في قرارات أنفسهم أن ما يفعله الآخرون من ذكر الله والإحسان إلى الناس والالتزام بالأخلاق الفاضلة ونحو ذلك، لو سألوا أنفسهم أو حتى لو سألهم الناس وأنصفوا لقالوا هؤلاء على خير يفعلون هذا، لكن يعني الدنيا ونحن في جسمه ولعلنا أن الله يهدينا لما بعد، يعني بمعنى يشور، أو أنه يكابر ويعني يتمادى، وهذا يكون قد وصل إلى الحد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يصل إليه مسلم، وهو الخروج عن والفسوق والخروج عن طاعة الله. فعلى كل حال محبة الطاعات والإيمان هذه من أعمال القلوب، وهي علامة خير لمن وجدها في نفسه، ومن وجد من نفسه التكاسل أو البعد عن الخير أو عن الطاعة أو عدم المبالاة في الطاعة فليحذر وليحاسب نفسه وليقول لنفسه لماذا، لا بد أن يقف مع نفسه قليلا ليحاسبها. فإن يعني تطور الأمر عنده إلى أبعد من ذلك وصار لا يكره المعاصي وغيرها ولا يبالي، فهذا ليس من شأن المؤمن. من شأن المؤمن أن يكره الكفر ويكره الكافر لكفره لا لشيء آخر، ويكره الفسوق والعصيان. الله سبحانه وتعالى وحبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. من هم هؤلاء؟ أولئك هم الراشدون. إذن فالراشد المؤمن الحقيقي هو الذي يحب الطاعة والإيمان، لأن الله حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وهذه من أعمال القلوب بل هي من أهم أعمال القلوب. ننتقل إلى أمر آخر من أعمال القلوب، الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله، كحب الأنبياء والأولياء وبغض العصاة والأشقياء. الحب في الله، هناك في الأول قال حب الطاعة يعني محبة الطاعات، هنا الحب في الله أن تحب فلانا لأنه مطيع لله سبحانه وتعالى، لا لشيء، لا لأنه يعطيك مادة مالا أو جاها أو كذا أو مصلحة إلى آخره، بل لأنه يحب الله فأحببته لأنه يحب الله. والمتحابان في الله ليس لهما جزاء إلا الجنة، ولهذا يعني ورد في الآثار وفي الصحيح أن من إذا أحببت شخصا فمن المستحب لك أيضا أن تخبره بأنك تحبه لله. إن كان حبك له لله فأخبره وبشره لأنك تحبه في الله ولله، فحتى يدعو لك ويدعو لنفسه أن يقول لك أحبك الله الذي أحببتنا من أجله كما ورد. إذا فالحب في الله والبغض، نأخذ الحب في الله، الحب في الله من علامات من أعمال القلوب ومن علامات الإيمان الصحيح الصادق، وأنك إن أحببت فلا تحب إلا لله، وإن أبغضت فلا تبغض إلا لله. ولهذا يعني قاعدة عامة في الإسلام، موقف المسلم من غيره، موقف المسلم من غيره بالنسبة لله سبحانه وتعالى، بالنسبة إلى ما يتعلق بالله بذات الله بالله، إما أن يكون محبا للغير أو كارها له، لكن هذه المحبة وهذا الكرم إنما هو من أجل الله لا لشيء آخر. فتحب من أحب الله، من أطاع الله تحبه لأنه يحب الله سبحانه وتعالى. إذن هذا نوع عبادة منك لأنك أحببت من أحب الله، تحب النبيين، تحب الصالحين، تحب المقربين، تحب كل من يفعل الخير لله لا لغرض دنيوي، وتبغض لله. لا تبغض وتكره فلان لأنه يعني أساء إليك الخلق أو سوى عمل معك كذا أو كذا إلى آخره، لا، لا تدخل الأمر الشخصي. نعم قد يحصل مثل هذا، إن الإنسان من اعتدى عليه أو ظلمه أو كذا إلى آخره يبغضه ويكرهه، وتحصل عداوة بين المؤمنين أيضا، بين الناس، بين الناس وبين المسلمين، بينهم بعضهم من بعض. هذه أمور يعني دنيوية، أمور عادية تحصل بسبب الغرائز التي وضعت، غريزة حب النفس والانتقام وعزة النفس إلى آخره. فإذا اعتدي على من شخص من شخص يحصل منه أن يعني بينهم شيء من الشحناء والعداوة وكذا، ولكن لا ينبغي أن تستمر، لأن مهما يكن فأسبابها موقوتة وأسبابها هينة. هي أسبابها إيش؟ أسباب من الدنيا، كلها من أجل أعراض يعني هينة لا قيمة لها عند المؤمنين وعند العقلاء، يعني في سبيل مرضات الله وطاعته. فينبغي أن ينتهي من مثل هذه العداوة والبغضاء بين المؤمنين إذا كانت بسبب الدنيا. لكن الأصل في المسلم ألا يحب إلا لله وألا يبغض إلا لله. ولهذا موقفنا نحن المسلمين من غير المسلمين عموما، طبعا موقف المسلم مع غيره سواء مسلم أو غيره، كما قلنا يحبه لله، كلما ازداد حبا لله كلما ازداد حبا له، ويبغض من يعني يرتكب المعاصي والفسوق وغيره لله، لا لكونه فلان أو علان، لا، يبغضه لأنه عاصي، يعني بمعنى يبغض معصيته. موقف المسلم عموما من غير المسلمين ليست عداوة شخصية ولا عداوة يعني أممية مثلا أو قبلية أو عنصرية، لا، الخلق كلهم بنو آدم سواسية، خلقهم الله سبحانه وتعالى من أب وأم، وجعلهم سواسية كأسنان المشط، لا فضل للعربين على أعجمين إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. فمن في إذا وجدت التقوى كانت هي المعيار، وكلما وجدت كان يعني علاقتك بغيرك قوية بهذا المعنى. فنكره الكفر ونكره الكافرين لكفرهم، نكرهه ما دام ملتزما ومتمسكا ويعني لا يريد أن يخرج عن كفره، فيكره أو نكرهه ونبغضه لكفره. ولكن مع هذا نسلك مسلك الأنبياء، مسلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في النظرة إلى هؤلاء نظرة إشفاق ورحمة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، ونعمل الأسباب من أجل أن يصلوا ويعودوا عن يعني كفرهم وفسوقهم. فالبغض الذي يجب أن يكون في قلب المؤمن لغير المؤمن، لا لأنه فلان أو من الجنس الفلاني أو أنه كذا، ولكن لأنه يعني عاصم لله، كافر بالله، فنبغضه لعصيانه وكفره. ومع هذا ندعو الله أن يهديه، ونعمل ما نستطيع من العمل لأن يعود عن كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا لقي من المشركين من العنى؟ من العنى والأذى وال يعني أسوأ أنواع المعاملة عملها صلى الله عليه وسلم في بين قومه وعشيرته، لا لشيء، كان من أفضل، بل هو يعني كان هو من أفضل بيوت قريش نسبا وحسبا وفضلا، وكان هو في شخصه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث أحسن وأفضل وأعلى قدرا عندهم، ولهذا كان موصوف عندهم بالأمين هكذا بصفة غلبت عليه صلى الله عليه وسلم عندهم، حتى إذا ذكر محمد عليه الصلاة والسلام قالوا الأمين، يعني لذاته ولنحسبه ولنسبه كان عندهم في أعلى الدرجات. ثم لما جاء بهذه الدعوة الإسلامية والإسلام والإيمان والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وظنوا أنهم بذلك